السيطرة على المشاعر السلبية. اليوم حديثنا عن الأشياء التي تكرهها، كيف تتعامل مع هذه الأنواع من المشاعر بشكل فعال. إن النية إلى تجنب المعاناة العاطفية هو سببه العقلية التي تمنع الناس من أن يعيشوا حياة صحية، يجب أن نواجه المشاكل بشكل مباشر. لذا فإن حل التعامل مع المشاعر السلبية القوية بسيط للغاية، هو السماح لنفسك الشعور الكامل بالعاطفة، وهذا هو الحل. هذا حل غير بديهي للغاية، وما ستكتشفه هو أن النجاح يأتي من الأشياء غير البديهية. حسن، المشكلة بسبب أننا نريد أن نتخلى عن دفاعنا عن أنفسنا، ونعتقد أنه عندما نسمح لأنفسنا بأن نكون عرضة للخطر، وعندما نتقبل أن يخطو الآخرين في حقنا، هذا بطريقة ما يجعلنا ضعفاء، وهذا يضعنا في صورة ذليلة، في حين أنه في الواقع عكس ذلك. ولكن من الصعب على غرورك رؤية هذا في البداية، من الصعب على غرورك قبول أنه ينبغي أن تتقبل أن يخطئ الآخرين في حقك. إن غرورك يريدك أن تقاوم وتنكر وتهرب وعدم تقبل التأذي من الآخرين، يريد أن يشعر بالسعادة والرضا، هذا ما يريده. العملية القوية هي أننا يجب أن نبدأ في أن نكون على ما يرام، وأن نتقبل أن نكون عرضة للخطر. هذا لا يجعلك صغيرا أو ضعيفا. أدرك هنا أن هذا لأمر غير منطقي للغاية بالنسبة لك. رأيك هو أنه عندما تصبح متقبلا في الواقع أن تكون عرضة للخطر، تعتقد أن هذا سيؤذيك، أنه سيضر بك، لكن في الواقع لا. فأنت عندما تعاني وتتضرر عاطفيا، فهذا لأنك تقاوم الحقيقة. عقلك وغرورك يرفض حدوث هذا الشيء في الواقع، وهذا شيء غير بديهي، وتحتاج إلى تدريب عقلك عليه. في العديد من العقود الماضية من الحياة التي كنت تعيشها، كنت تقاوم المشاعر، وهذه كانت عادة قوية جدا متصلة فيك، وكانت لديك عادة وضع العلامات متصلة بقوة فيك. عندما تشعر بشيء لا تحبه حتى ولو قليلا، تقوم بتسميته تلقائيا سيء أو شرير أو سلبي. إذا كنت ترغب في تطوير نضج عاطفي حقيقي، يجب أن تتوقف عن وصف الأشياء بأنها سيئة أو سلبية أو شريرة، لأنه بمجرد قيامك بذلك، ما يحدث تلقائيا هو أنك تنشئ فاصلا بينك وهذا الشيء، وعليك أن تقاومه، وتلقائيا عليك محاربة هذا الشيء. وما أخبرك به هو أن تعيش في الحقيقة وفي الواقع. قد تعتقد أنني أخبرك لتعيش في الباطل، عليك أن تكبر. لقد حان الوقت للتوقف عن كونك طفلا وغير ناضج عاطفيا، وحان الوقت لتتماشى مع ما هو غير صحيح، وتثقيف نفسك على المشاعر. اجلس هناك واسمح لنفسك أن تكون موصلا فائقا وشيء غير ذلك. المعدن عندما يقاوم التيار ينهار ويذوب، كن موصلا جيدا. عليك أن تكون هناك ولا تفعل أي شيء. عادة ما تأتي المشاعر القوية على شكل موجه، وكأنك تتذى حقا. لا تدخل في قصص حول سبب شعورك بالأذى، فقط لاحظ هذه المشاعر تدفق من خلالك. ستشعر أنها مؤلمة، وستكون خائفا جدا من أن تكون عرضا للخطر. اسمح لنفسك أن تشعر بآنك ما لو كنت تسمع الأخبار لأول مرة وتشعر بها حقا. ثم تستمر معك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم تهدأ نوعا ما، وبعد ذلك تتذكره مرة أخرى بعد ساعة، وتؤلمك مرة أخرى وساعة أخرى. في وقت لاحق تؤلمك مرة أخرى، يأتي في موجات. فما سيحدث هو في كل مرة سأصطدم بأي موجة، اسمح لنفسك بالشعور وأعرف بأنها لا تفعل لك شيئا، واستمر في فعل ذلك طوال الوقت على مدار الأسبوع، مهما طال استمرار هذه النوبات العاطفية للسلبية. إذا كنت تعاني من مشاعر سلبية، ذلك لأنك تقاومها. تقبل الواقع، تخلص من الهوية الزائفة، هوية النجاح المالي، هوية عزة النفس. وارجع إلى مقالتنا المفصلة في التحكم في الانفعالات. وما أريدك أن تفعله هو أنني أريدك أن تسترخي في جميع المناطق الرئيسية في جسمك. تذكر أن تتنفس بعمق، تنفس من صدرك، ولا تخف إذا لم تتمكن من السيطرة على هذه المشاعر السلبية على الفور، فهذا يتطلب الكثير من الترويب. وأريدك أن تلاحظ أن الحكمة العميقة هي أن هذا الحادث لا يؤلم في الواقع. إن لا يؤلمك لا يؤلم شخص آخر، هذا يظهر لك فقط مدى تخلفك عاطفيا كمن تغير ناضج. النهج الذي قدمته لك هنا هو عكس ما كنت تريده حقا، لكن الشيء الجميل هو أنني أعطيتك حلا حقيقيا وليس حلا مزيفا، والأمر يتطلب شجاعة حقيقية لتنفيذ هذا الحل. أريدك أن تكون ناضجا عاطفيا. إذا أصبحت موصل عاطفي فائق، كيف ستبدو علاقاتك ومدى ثقتك بنفسك؟ سيكون لديك المزيد من احترام الذات، ستتواصل بشكل مختلف مع عائلتك ومع أطفالك. إلى أي مدى ستصبح قائدا أقوى؟ وسيكون تأثيرك أكبر، ستحقق نتائج استثنائية في كل المجالات.